فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان رضي الله عنه: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل: منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي، فذلك عليه ولا له. ومن له ولا عليه فرجل اغتنم بظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي، فذلك له ولا عليه. ومن لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام، فذلك لا له ولا عليه. إياك والحقحقة، وعليك بالقصد وداوم. رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد لا بأس به، ورفعه جماعة. قال الألباني: صحيح لغيره موقوف. قال المنذري: الحقحقة بحائين مهملتين مفتوحتين وقافين، الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، هو أشد السير، وقيله أن يشتهد في السير ويلح فيه حتى تعطب راحلته أو تقف، وقيل غير ذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس في الدنيا حسد إلا في اثنتين: الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، يقول الآخر: لو كان لي مال لأنفقت مثل ما ينفق هذا وأحسن، فهو يحسده. ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن، فهو يحسده على قيامه أو على ما علمه الله عز وجل القرآن، فيقول: لو علمني الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم. رواه الطبراني في الكبير وفي سنده لين. وقال الألباني: حسن لغيره. قال المنذري: الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام بالاتفاق. ويطلق ويراد به الغبطة، وتمني حالة كحالة المغبط من غير تمني زوالها عنه، وهو المراد في الحديث وفي نظائره. فإن كانت الحالة التي عليها المغبط محمودة فهو تمن محمود، وإذا كانت مذمومة فهو تمن مذموم يأثم عليه المتمني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف آناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه مسلم وغيره. وعن يزيد بن الأخنس، وكانت له صحبة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق، فيقول رجل مثل ذلك. رواه الطبراني في الكبير، ورواتهم ثقات مشهورون. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن فضالة قال: ورواه أبو يعلى من حديث أبي سعيد نحوه بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا كلها فيها الترغيب في قيام الليل والمنافسة فيه وعدم الغفلة عنه، وأن يكون للإنسان منه قسط وإن قل، خير من أن يكون إنسان كالجيفة ينام ثم ربما ينام حتى عن صلاة الفجر، كأنه غير مسؤول وكأنه مستغن عن الله وما عنده، أو كأنه آمن من عذاب الله، فأنت تتقلب بنعم الله منذ أن خلقك حتى تلقاه، فلماذا لا تجتهد وتؤدي شيئا من الشكر على هذه النعم؟ سمعنا في الحديث أن الله عز وجل يباهي الملائكة بمن يقوم محتسبا تاركا لفراشه وأهله في ليلة باردة، يتوضأ ويقف ويصلي رغبة فيما عند الله من الثواب وخوف ما عنده من العذاب، فهذا الذي يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. وهكذا يجب على كل مسلم بأن لا يكون غافل وكأنه مؤمن أو أن الجنة مضمونة له. من خاف أدلج، ومن أدرج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة. فينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء السلف الصالح الذين نسمع عنهم الأحاديث، نسمع ذكرهم الحسن، فإنهم قدوتنا من الصحابة والتابعين ومن حذى حذوهم رضي الله عنهم، فإنهم قدوة صالحة يتنافسون بالأعمال الصالحة، يتنافسون في قيام الليل، في الصيام، في الجهاد، في النفقات، لأنهم يعلمون أن من قدم شيئا قدم عليه، ويعلمون أن الإنسان ليس مخلدا في هذه الدنيا، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فعلينا أن نكون من أبناء الآخرة ولا نكون من أبناء الدنيا، فإن الدنيا وإن أقبلت فهي حقيرة وإن طالت فهي قصيرة. لا بد يوم من الأيام أن ترتحل عنها على ما أنت عليه، وربما جاءك الموت فجأة، فخذ حذرك أيها المؤمن، وخذ على نفسك عهدا وميثاق، وثبت لك عملا صالحا ينفعك الله به. فالله عز وجل ينظر إلى عبده وأمته إذا قاموا يتعاونون ويتنافسون، يتعاونون على البر والتقوى، أيهم قام أيقظ صاحبه، لأنهم يعلمون أنهم سيحتاجون إلى هذا في يوم هو أشد الأيام، والذي ينجو فيه فهو الناجي. يخافون يوما كان شره مستطيرا. وليس فينا أحد مؤمن. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق ومع ذلك كان يقوم الليل ويطيل القيام ويقرأ القرآن ويبكي وهو ساجد حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل على النار. هذا وهو معصوم من الذنوب مضمونة له على الدرجات عليه الصلاة والسلام، لكنه يريد أن يكون عبدا شكورا. فعلينا أن نقتدي نعم العبد نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني عبد الله بن عمر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سمع ذلك ما ترك قيام الليل حتى لقي ربه. فقيام الليل سيما الصالحين وداب الأولين عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. فإياك أن تكون كالجيفة ترمي نفسك ثم لا تقوم إلا بعد الفجر، لا تبالي بفرض ولا نفل. الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة ثم ما يسر الله لك من قيام الليل فلا تحرم نفسك. احتسب ولو قليلا واجعل آخر صلاتك بالليل وترا. هذا الذي له رغبة في نجاة نفسه وأن ينال أعلى الدرجات وأن ينافس في المنازل العالية، فعليه أن يبذل كل ما يستطيع، لأن الإنسان ليس مخلدا في الدنيا. سيرتحل عنها طالت حياته أو قصرت، ولا يجد إلا ما قدم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن هذه الليالي والأيام راحل تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تنتهي الآجال ونقدم على ما قدمنا. فالرب عز وجل قد أعد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لعباده المتقين الذين يتنافسون في الأعمال الصالحة. فألزم نفسك وأطرها على الحق ودرب نفسك على قيام الليل إن لم تكن من أهله، فربما تجب صعوبة في البداية لكنك ستتلذذ له بالنهاية. سمعنا أنواع من الأحاديث عن سلفنا الصالح وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنا عبرة وعظة ولنا قدوة. أما أن نجمع بين الكسل والنوم والإهمال ونكون كالبهائم نعيش لنأكل، فهذا لم نخلق له. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وما دام أنك تعلم أن كل ميت سيندم ما من ميت إلا سيندم، فتعجبوا وكيف يندم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه كان محسنا فإنه إذا وجد ما أعد الله للمحسنين يتمنى أنه زاد فيندم على أنه قصر في بعض أوقاته، يندم على أنه لم يزد، وإن كان مهملا مقصر ومفرط يندم على تفريطه وتقصيره. خذ حذرك أيها المؤمن، فكل يوم تسمع عن فلان أو فلانة مات، ولا تدري متى يأتيك نصيبك ويعلن عن وفاتك وتعلم أنك مرتحل لا محالة. ليس فينا أحد مخلد ولا أحد مضمونة له سنين معينة يعرفها، حتى إذا قرب الجد واجتهد فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم يؤمل الإنسان ولكن قد تحول الآجال دون الآمال. فكيف إذا بمن لا يبالي في صلاة الفجر، بل ولا في صلاة العصر وهما أعظم الصلوات وهن فرائض؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تذكر وقوفك بين يدي الله وعرض الكتاب عليك، كتاب أعمالك، حينما يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لقد عدل من جعلك حسيب نفسك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما قدمت ستقدم عليه، وما عمرت ستسكنه. فالإنسان إذا اتخذ بيتا يعمره ليسكنه نراه يجد ويجتهد في تحسينه وتكميله، هذا في الدنيا، فكيف بمنزلك في الآخرة؟ لا تكن كمن لا يعرف الله إلا في رمضان، لا تعرف قيام الليل ولا الوتر، بل ولا ربما صلاة الفجر مع جماعة، عمرك يا ابن آدم رأس مالك، وستقف أمام ربك ولا تتحرك ولا تزول قدماك من أمامه حتى تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك فيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يا عبادي كلكم إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالرب عز وجل ما تنفعه عبادة المتعبدين ولا طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، ولكن الذي تقدمه ستقدم عليه، وأنت الذي ستجني ثماره. فأحسن إلى نفسك وأعد لها نزلا عند الله، قدم لنفسك حتى إذا قدمت على الله تجد ما يسرك. فالقبر أول منازل الآخرة. تذكر أول ليلة تفارق بها بيتك وأهلك وتحل في ذلك البيت وحيدا فريدا مع كثرة الجيران لا يتزاورون، مع كثرة الجيران لا يزور بعضهم بعضا ولا يدري أحد عن أحد، كل مشغول بنفسه. يوم من الأيام سينادى عليك، صلوا على فلان. عند ذلك لا تستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا ينفع العذر ولا الاعتذار، ولا تدري متى يكون ذلك. هل أنت ممن سيعيش سنين أو أشهر أو أيام، أو هذه الصلاة التي تؤديها آخر صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت فصلي صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك ومن قوتك لضعفك. لست مخلد ولست باق على صحتك وقوتك حتى وإن كبرت. لا يفوتك قيام الليل الذي هو أنفس العبادات في النوافل، لا سيما في أيام الشتاء، كما قيل الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. قال عن فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارقى بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم، أنت أعلم، يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وروايته عنه مقبولة عند الأكثرين. وقال الألباني: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، كلاهما من رواية أبي سوية عن أبي حجيرة عن عبد الله بن عمرو. وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح. قال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني: حديث صحيح. وفي رواية له قال فيها على شرط مسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. ربنا عز وجل شرع ويسر، ما دام أنك إذا قرأت 10 آيات تتهجد بها لا تكتب من الغافلين، و100 آية تكون من القانتين، و1000 آية تكون من المقنطرين. إذن جد واجتهد، افرض على نفسك وخذها بالتدريج، عود نفسك، لأن الجنة درجات، والدرجات فيها تنافس، فعليك أن تنافس في هذه الدرجات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أجل الإحسان قيام الليل، وقد مدح الله عز وجل أهله، يعني أهل قيام الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كن من هؤلاء، والمستغفرين بالأسحار كما ذكر الله أيضا في سورة أخرى. علينا أن نقتدي بسلفنا الصالح وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما دام أننا لسنا مخلدين في الدنيا ولسنا إذا متنا أيضا متروكين، وأن منازلنا ستكون على حسب أعمالنا برحمة الله، فلماذا لا نجتهد الأمم السابقة يعمرون مئات السنين ومع ذلك يتنافسون من هداهم الله ووفقهم، يتنافسون بالأعمال الصالحة ولا استطالوا ما استطالوا حياتهم، يتمنون أنهم يعيشون أكثر. وهذه الأمة إذا عاش الإنسان مئة سنة وزاد عليها صاروا يتعجبون، فلان معمر وش السبب؟ ربما يتناقشون أحيانا عن ماذا يأكل، كيف حياته، كيف معيشته، يعني كأن الحياة مرتبة على المعيشة فقط. الآجال مضروبة ومعينة ومكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، ولكن علينا أن نحسب لأنفسنا ونعد العدة لرحيلنا، لأن الإنسان يتزوج، والرب عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إنسان مسافر، أنت مسافر من الدنيا إلى الآخرة، كل يوم يبعدك عن الدنيا ويقربك للآخرة حتى تكون آخر خطوة الله أعلم متى. وهذه الأيام والليالي مراحل، من مرحلة إلى مرحلة، مثل ما تقول قطعنا 100 كيلو 200 كيلو 400 كيلو وصل، هكذا. وهي خزائن يخزن لها يخزن بها للإنسان ما عمل. وأنت بين مرحلتين، بين أجلين، أجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه، ما تدري وش لك في المستقبل، ما تدري وش بقي لك، وأجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه. فرصتك ابن آدم الساعة والليلة التي أنت فيها، وأنفس ما يكون وأحرى ما يكون من رفع الدرجات بعد الفرائض قيام الليل. وقد قال الله عز وجل ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تقتصر على الفرائض، لأن النوافل تكمل الفرائض وتسد الخلل وترفع الدرجات. اقتدي بمن كان قبلك وتذكر أحوال السابقين، وتذكر أخوانا لك في العام الماضي كانوا معك منذ شهر أو منذ شهرين، كان معك فلان وفلان، الكأس الذي شربوه ستشربه، والمركب الذي ركبوه ستركبه، والمنزل الذي نزلوه ستنزله، فكر في مآلك يا ابن آدم، الدنيا مضمونة لك لأنه مكتوب لك لا يزيد ولا ينقص ما قدر لك، لكن اعمل لآخرتك، اعمل لآخرتك قبل أن ترتحل على تقصير منك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نعس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاة فلينصرف وليرقد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله تعالى. ربما أن الإنسان أحيانا يقوم يعني يحاول على أن يصلي في الليل ثم يتسلط عليها النعاس، ولكن لو أننا كلما حسسنا بالنعاس رجعنا ننام ربما اتخذناها حجة ثم لا نصلي. ولكن هذا قد يكون لمن يحصل له يعني نوادر أو له أسباب، أما كل ما أحسس بالنعاس ربما تتخذها حجة ثم لا تقوم. لكن جدد الوضوء مرة ثانية، عالج نفسك، غير المكان، ارفع صوتك بالقراءة، نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا للمنافسة في الخيرات، وأن يعيننا على أنفسنا ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجب على المسلم الجديد أن يختتن؟ نعم، يجب أن يختتن، لأن الطهارة لا تتم إلا بالختان، لأن الجلد هذه يبقى فيها أثر البول، بقية من البول، ثم لا تتم الطهارة. فالختان في حق الرجال واجب، وهو من الفطرة، وخليل الرحمن اختتن كما ورد وهو ابن 80 سنة، لما أن لما أنه عليه الصلاة والسلام عند الله أعلم هل يعني لم يعلم أنها من الفطرة إلا في ذلك الوقت، فالعلم عند الله، لا أستطيع أن أقول من عندي. لكن عاد الذي ورد أنه اختتن وهو 80 سنة، فالواجب على من أسلم جديدا أن يخبر ويبين له بأنه لا بد أن يختتن. نعم. أحسن الله عليكم. سألني يقول: هل من توجيه لمن له أكثر من زوجة وهو مغترب عنها ولا يأتي مغترب عن إحداهن ولا يأتي أهله إلا في السنة أحيانا؟ ويقول هل إذا رجع هل يجب له أن يقسم لهن كما كان في سفره؟ كيف السؤال ذا؟ يقول هو مغترب له أكثر من زوجة، مغترب عن أهله، نعم، وله زوجة في محل غربته. على كل حال، عمر رضي الله عنه مر ذات ليلة وهو يتفقد أحوال الرعية رضي الله عنه ويمشي بين البيوت ويتسمع، فسمع امرأة تنشد شعرا وتتمنى أن زوجها عندها ليحصنها ويعفها، فلما أصبح سأل ابنته حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر. فأرسل إلى رؤساء الأجناد، يعني رؤساء الجيوش الذين يشتغلون على ثغور الإسلام في الفتوحات الإسلامية والمرابطين على حدود البلاد، أن يراوح أمرهم أن يراوحوا بين الجند، أمرهم أن يراوحوا بين الجند بين 6 أشهر، شهر للسفر ذهابا وسفرا وشهرا للرجوع و4 أشهر يقيم عند أهله و4 عند في مكانه العسكري حفاظا على حدود الإسلام وحفاظا على أيضا أعراض المسلمين والمسلمات وتحصينا لهم وتعاونا على البر والتقوى. فالإنسان إذا استطاع أن لا يتغرب كثيرا فليفعل، يأخذ إجازة أو يحاول إحضار زوجته عنده أو يحاول أن يشتغل ويعيش عندهم، لكن قد يضطر الإنسان للسفر. فإذا كانت زوجته أيضا قد أذنت له وطمأنته بأنها إن شاء الله ستصبر وتعينه على معيشتهم وعلى غربته لأنه ما تغرب إلا من أجلهم، فعليها أن يصارحها وتصارحه، ولا ينبغي الغفل عن هذه الأمور. نعم. وسؤاله أنه له أكثر من زوجة، مقترب أكثر العام، ومعه زوجة في محل غربته ويعود بها إلى بلده مع الزوجات الأخريات، هل يشركها في القسمة مع الأخريات؟ على كل حال إذا اجتمعوا في البلد لا بد أن يشركها، لا بد أن يشركها، لكن عاد الواجب أيضا أنه لا، يعني لا يكون دائما يأخذ هذه المرأة والمرأة الأخرى يتركها دائما في البلد لا تسافر معه. الرسول عليه الصلاة والسلام من عدله كان إذا سافر يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج قرعته خرج بها معه. فلو أن مسلم اقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك لكان أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.